نعم أما ثلاثة لا بد منها. ما ليس من الذي صرفه قوله فيما رواه أبو داود: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.